بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآية 34 من سورة البقرة. ويذكر الله عز وجل فيها قصة آدم مع إبليس. آدم هذا الذي خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وشرفه وكرمه سبحانه وتبارك وتعالى، وكرم بنيه، ولقد كرمنا بني آدم. إبليس هذا الذي كان يعبد الله عز وجل مع الملائكة، وكان مخلوقا ناريا، خلقه الله عز وجل من نار وهو من الجن، والملائكة خلقهم الله عز وجل من نور. ولكن كأن إبليس هذا مع شدة عبادته وصل لدرجة العبادة مع الملائكة، بقى يعبد ربنا في صف الملائكة، والله عز وجل أعلم بما يكون من إبليس هذا. هذا إبليس، إبليس واسمه عديد، وكأنه أخذ شؤمه من اسمه إبليس، من الإبلاس، والإبلاس اليأس والانتكاس، فهو اليائس من رحمة الله عز وجل. خلقه الله عز وجل وهو أعلم به، يعبد ربه مع الملائكة والله يعلم أنه سيكون من أهل النار. والإنسان يتأمل في ذلك، الآيات سيقت لحكمة من الله عز وجل، وكررت هنا القصة، قصة إبليس مع آدم في سورة البقرة مطولة، قصة إبليس مع آدم في سورة الأعراف مطولة، في سورة صاد مطولة، مقصودة، مقصود ذكر ما فعل إبليس مع آدم، التحذير من إبليس في كتاب الله عز وجل. تمر آيات ويجي ذكر الشيطان كيف أنه يؤذي بني آدم بالوسوسة، وكيد الشيطان ضعيف، والله عز وجل وصفه بذلك أنه شيطان بعيد بعيد، كأنه مأخوذ من الشياط بمعنى النار، معنى الاحتراق، هذه خلقته، وجزاؤه في النهاية أنه في النار يحترق فيها. كذلك من الأشطان وهو الحبل البعيد الممدود، وهو من الإبلاس، إبليس، وهو رديم مرجوم مطرود، أسماؤه وصفاته تدل على ما يكون فيه وما سيلاقيه من الله عز وجل يوم القيامة. فهو إبليس الآيس من رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي تشيطن تمرد وابتعد في غيه إلى أقصى ما يكون من البعد، حتى إنه لا يرفض أمر الله سبحانه. تعرف حين تتخيل كم عبد إبليس ربه سبحانه، فلا تغتر بعبادتك، كم عبد إبليس ربه وكم عبدت أنت ربك سبحانه. لما تقول إنسان خلق وسن البلوغ بتاعه 13 14 15 سنة، والآن قد يكون سنك 30 40 50، كم عبدت الله عز وجل، الله سبحانه، 20 سنة 30 سنة 50 سنة. إبليس عبد الله آلاف السنين، آلاف السنين عبد الله سبحانه، ومع ذلك ما خرج عن مقت الله سبحانه. الله علم من حاله ومن قلب أنه متكبر، عبد وعبد ووصل إلى أعلى ما يكون من العبادة، آلاف السنين يعبد الله عز وجل مع الملائكة. فلما خلق آدم ظهر ما في نفس إبليس هذا، كيف أنه متكبر والملائكة لا تشعر، هو عابد. ولذلك لا تغتر بعمل مخلوق، حتى تنظر كيف يموت، يموت الإنسان على إيه؟ هل يعبد ربه ويموت وهو عابد لله ثابت على ذلك حتى يموت؟ هذا الذي نجح عند الله وفاز، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. فلا تغتر بعمل إنسان، ولا تمدح إنسانا على عمل فأنت لا تدري على أي شيء ينتهي أو تنتهي حياته. هذا إبليس الذي كان يعبد الله، ذكر الله سبحانه أنه في أول امتحان وقع، في أول امتحان غسق سقط في الامتحان. إذ قلنا للملائكة، وعبر من العظمة قلنا المقام مقام عظمة. الله عز وجل يأمر جميع الملائكة الذين يعبرون الله سبحانه أن يسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس. يا ترى كان إبليس من الملائكة؟ كان إبليس من؟ قلنا إبليس ليس من الملائكة، وإن كان بعض أهل العلم رجحوا أنه كان من الملائكة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذلك أنه من قبيلة من الجن هي أصلها من الملائكة، وهذا يعني لعله مأخوذ من الإسرائيليات لأن الأسانيد إليه أسانيد ضعيفة، وإن رجحه الطبري ولكن الأسانيد كلها ضعيفة التي فيها أن إبليس كان من الملائكة. لعله كان من الملائكة يعني في العبادة يعبد ربه سبحانه مع الملائكة، فوصل للدرجة الملائكية. أما أصل الخلق لا، هو من الجن، وربنا ذكر ذلك في سورة الكهف أن إبليس كان من الجن. فعلى ذلك من ذكر من المفسرين كالإمام القرطبي رحمه الله والإمام الطبري رحمه الله أنه كان من الملائكة هذا ليس بالصواب، الصواب أنه كان كما قال الله عز وجل من الجن، من الجن، فكان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكن عبادته كانت مع الملائكة، يعبد الله مع الملائكة، فلذلك الأمر كان للملائكة تغليبا. إذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكان فيهم إبليس، كان مطلوب منه يسجد مع الملائكة، فذكر الله عز وجل أنهم سجدوا إلا إبليس سجد. وهناك في سورة صاد يذكر الله عز وجل أنهم سجدوا أو سجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا إبليس، إبليس استكبر وكان من الكافرين. هنا يذكر أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلا إبليس أبى رفض وعاند. هنا أول من عاند أمر الله سبحانه، رفض ورد أمر الله سبحانه تبارك وتعالى استكبارا، وهذا الاستكبار مبني على إيه؟ على الحسد، الحسد. يبقى هنا الآية كأنها تحذرنا احذروا من الحسد، يبقى ما نمرش على الآية كده وخلاص، نعرف ما هو هذا الحسد الذي جعل إبليس يبغض آدم من غير ذنب جناه آدم. إيه اللي عمله له آدم حتى يحسده إبليس وحتى يعاديه وحتى يأبى أمر الله سبحانه بالسجود له؟ استكبارا، كان من الكافرين، يبقى عاند استكبر كفر بالله سبحانه في أن رد أمر الله سبحانه. يبقى الكفر ليس له معنى واحدا فقط، الكفر إن كان في اللغة بمعنى الستر والتغطية، وكأن الكافر ستر ومنع أن يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن يطاع الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن هنا الكفر أنواع، الكفر راجع إلى هذا المعنى في النهاية، رفض أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، الستر عليه والتغطية والإلغاء لما طلبه الله سبحانه تبارك وتعالى، لكن هذا نوع من أنواع الكفر بالله، الكبر، المعاندة لأمر الله سبحانه. ربنا يقول افعل يقول لا أفعل، يرد أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. الأمر هنا من غير واسطة، ما فيش رسل الآن، ده الأمر من الله مباشر، لذلك كانت الجريمة أعظم، الجريمة أعظم أن يأمر الله عز وجل الملائكة بشيء يرفض إبليس، ما بعتش جبريل لإبليس يقول له اعمل كذا، فيقول في واسطة يمكن هو ما عملش من جبريل، ما خافش من جبريل فرفض. الأمر كان من الله عز وجل له ولغيره، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. كفره ذلك حسد لآدم، حسد آدم عليه الصلاة والسلام. ما هو الحسد؟ كأن الله عز وجل يحذرنا احذروا من الحسد، وإلا تصلوا إلى درجة إبليس ودركته الحسد، وهو تمني الإنسان أو المخلوق زوال نعمة المحسود، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الآخر. الحسد، والحسد يتصل به أشياء تسبب هذا الحسد وتكون دافعة له. من هذه الأشياء التمني، التمني الإنسان مع الأماني، مع الأماني شيء ورا شيء لغاية ما يبقى كل ما يشوف حاجة يتمناه، عايز هذا الشيء، شيء ورا شيء لغاية اللي بيلاقيه مش بيتمنى زيه، لا ده عايز ياخده هو نفسه، بعين ياخده نفسه. هذا الحسد، إن تزول النعمة من الإنسان وترد إلى هذا الإنسان الحاسد أو يأخذها هذا الإنسان الحاسد. فلذلك ذكروا أن التمني باب من أبواب أو يوصل إلى أبواب الحسد. إيه معنى التمني؟ التمني كأنها مأخوذة من المنى، المنى بألف قصر في آخرها، ومعنى المنى القدر، القدر كأنه الأمنية يعني بيطلب أن هذا القدر يكون لي أنا. ولذلك يقال مناه الله يمني، بمعنى قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومنه في الدعاء يقول من الله لك ما يسرك، من الله لك يعني قدر الله لك ما يسرك. يبقى كأنه الأمنية طلب القدر، طلب أن القدر يكون لي، يكون الجائزة لي. أن هذه الأمنية يتمنى الشيء أو يتمنى حصول الشيء، يطلب حصول الشيء سواء كان هذا الشيء ممكنا أو غير ممكن. كأن التمني هذا قد يكون يعني فيه حسد وقد لا يكون. الإنسان بيتمنى الشيء اللي مش عند حد، أتمنى يكون عندي كذا، يكون عندي كذا، ومش شرط يكون هذا الكذا موجودا عند إنسان. يبقى الحسد نوع من أنواع التمني. التمني معنى أعم منه نوع، وهو تمني زوال نعمة الغير وأن تأتي إلى الإنسان، أو أنها تزول خلاص ولا تيجي ولا تروح. وهذا ذلك العلماء يقولوا أنه أنواع، أنواع في هذا التمني. مما يتعلق بالحسد أيضا الحقد، الحقد وهو البغض، البغض الانطواء على العداوة والبغضاء يكون في قلب الإنسان، مأخوذ من حقد ومن باب ضرب حقد يحقد، وأيضا مأخوذ من باب تعب حقد، وهنا تعب يتعب حقد يحقد، هذه لغة فيها الحقد طلب الانتقام. إنسان يكون منطوي على ضغينة وبغضاء، عايز ينتقم من الغير. هذا من المعاني اللي تولد الحسد، الغيظ وكتم الغيظ من إنسان ويدفعه لطلب إنه العداوة لهذا الإنسان ووقوع الانتقام به. كذلك ما يتعلق به الشماتة، الشماتة تتعلق بالحسد. الإنسان يفرح بما ينزل بغيره من المصائب لأنه لا يحب هذا الإنسان. أمراض وأدواء تكون في قلب الإنسان لابد من الحذر منها حتى تعيش في الدنيا سالما. أحب للناس ما تحب لنفسك، عيش في الدنيا على المحبة، حب الناس، حب، لا تكره الناس. حين تكره اكره الفعال، الفعال فعل الكفر، اكره الفعل فعل المعصية. أما الكراهة للإنسان كإنسان، لك فلان ده أنا أكره فلان هذا، ليه؟ يقول لك مش عارف هنا ليه تكره. لا تعود نفسك على ذلك. حين تبغض إنسانا تبغض ما فيه من معاصي، من بعد عن الله سبحانه وتعالى، من صفات ذميم. أما بغض الإنسان كده خلاص، تبغض الإنسان إذا عودت نفسك على ذلك مش هتسلم من حد ولا هيسلم حد منك. كل إنسان هتلاقي منه حاجة، وهنا هنا مين من الناس سالم عن الوقوع في الخطأ أو أنه يتعرض لك بشيء. هنا الإنسان حين يحب لله، ريح نفسك، تحب لله وتبغض لله. الإنسان تحبه لله لأنه مطيع، فإذا تألب عاصيا تبغض في الله سبحانه وتبارك وتعالى المعصية التي وقع فيها. إذا رضع طاع لله تحب، يبقى لك ميزان منضبط، ميزان عدل، أنك مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. هنا إذا أحببت الإنسان لا تحب إلا الله، من علامات الإيمان القوي الذي في قلب الإنسان. الحسد من الأبواب اللي تتعلق به العين، العين. وهنا الشماتة تتعلق به، يحسد إنسان يبغض هذا الإنسان، ولما تنزل به مصيبة يشمس فيه ويفرح في هذا الإنسان. كذلك العين هنا درجة من الدرجات، إنه يبقى عين وحشة، يبص الإنسان تحصل له مصيبة من وراء هذا الشيء أو من وراء هذا النظر. يبقى هنا العين أيضا دليل على حسد هذا الإنسان لغيره. الحاسد والعائن زي بعض، ده زي ده. وإن كان الإنسان يحسد الإنسان وهو قريبه بعيد يحسد، لكن العائن قدام أمامه، العائن يجي قدامه يبص يحصل في حال، يبص الأرض بتاعته، يبص الزرع بتاعه، يبص للحيوان بتاعه يحصل فيه شيء. هذا يبقى هنا درجة من درجات الحسد. كان العائن يكون قريبا ناظرا من العين مأخوذة، والحسد قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. من الأشياء التعلق بالحسد الغبطة، الغبطة وذكرناها قبل ذلك، وهو أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لصاحبه، ولا يتمنى زوال هذه النعمة من صاحبه. هنا الغبطة، ودي اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان الإنسان يعني في الحسد هذا إذا كان منه شيء محمود من الحسد هذا فهو هذه الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه. يبقى داود إنك تغبط هذا وتغبط، يعني تتمنى تكون مثل هذا الإنسان ولا تتمنى زوال نعمة الإنسان عنه. طيب هذا الحسد للإنسان يتمنى زوال، ليه يتمنى زوال النعمة من الإنسان؟ هنا شوف إبليس ليه تمنى زوال نعمة آدم. آدم إنسان خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى من طين، كرمه الله ورفعه وجعله في الجنة، فإذا بإبليس يحسده يريد زوال النعمة، لا ما يعودش في الجنة، فضل وراء آدم وراء لغاية ما طلع آدم من الجنة، يترك تفى بذلك؟ قال لا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أخذهم معي النار، أخذهم يدخلوا الجنة مش داخلين الجنة، أخذهم. فانظر إلى الحسد كيف دفعه لذلك. الحسد يعمي ويصم، يعمي الإنسان فلا ينظر إلى حق ولا ينظر إلا إلى ما يراه هو ويريده هو في عقله، ويصم يطرش الإنسان لا يسمع إلا ما يعجبه اللي هو عايزه في الهوى فقط. أسباب الحسد يذكر العلماء له سبعة أسباب للحسد. الأول العداوة والبغضاء. العداوة إن إنسان يجد فلانا هذا آذاه. الإسلام يعلمنا العفو، يعلمنا الصبر، يعلمنا الانتصار بالقدر بقدره. هنا أولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فالإنسان الذي يمشي في طريق شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى يستريح، يستريح حين يعفو، يستريح يحس إنه أنا بعفو لي علشان في جنة بعد ذلك، علشان ربنا يعفو عني يوم القيامة، علشان يدع لي إني إذا وقعت في شيء برضو هذا يعفو عني فيه، علشان علشان يستريح المؤمن يستريح. لكن الإنسان اللي بيعمعني عن الحق وعن طريق الله سبحانه، إنسان أذاني لازم أنتقم منه، لازم أنتقم منه، ما يفوتش فلان بصلي فلان عملي فلان كذا. يبقى هنا ربنا بيقول أنت كإنسان قدامك خيارات، لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. اللي بينتصر إنسان ظلمك فانتصرت أخذت حقك ما عليكش سبيل، لكن أخذت حقك وزيادة عن حقك وبغضاء وعداوة، ليه هذا كله؟ خذ بالقدر بس إن أنت تنتصر وتنتصر ممن ظلمك وكفاية هذا الشيء. في درجة ثانية وهي أعظم من ذلك التي قدمها الله سبحانه، درجة العفو. العفو يبقى الذي يعفو ويصبر هذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، هؤلاء لهم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن لو أن الإنسان أضمر العداوة والبغضاء إن أنا يعني حاخد منه وحفضل معادي لغاية ما أموت، مش هيخلص بقى، هيعادي الناس كلها ويقسم ناس بس من ده معايا وده عليا، ولن يطيق إنه يرى أنت مصاحب فلان هو أذاني مبارح، أنت يا سيدي الأزلك أنت لوحدك ما وصل الجميع. لا داعي لأنه الأمر ينتشر بعداوة وبغضاء بين جميع الخلق. هذا سبب من الأسباب، من أسباب الحسد العداوة والبغضاء. يا ترى هل كل عداوة وبغضاء تجعل الإنسان يحسد غيره؟ لا مش كلها، ولكن بعضها قد يكون ذلك. منها أيضا ما يسمونه بالتعزز والترفع، من أسباب الحسد، من أسباب الحسد. يوم الإنسان لقي فلانا ده اللي كان ساكن معايا في الشارع واللي كان معايا في المدرسة واللي كان كذا، الآن بقى وزير، الآن بقى محافظ، الآن بقى كذا، يقوم يحصل في نفسه ألا يأذيني ألا يضايقني ألا كذا، يبتدي يتغاظ من هذا الإنسان. لا لشيء، لا لشيء، لم يفعل بك شيئا، ولكن لما حسيت أنه أعلى منك رتبة حصل في قلب الإنسان الغيظ من هذا الإنسان. أهو هنا عداوة من غير سبب، أن يعادي إنسانا لكونه بلغ منصبا مثلا من مناصب الدنيا، وتخيل في نفسه ممكن يتكبر عليه، ممكن يفعل وكان زميلي. وتلاقي كثير من الناس على هذه الصورة، تلاقي الواحد يقول لك إن فلان هذا شوف اللي عامل نفسه مش عارف إيه، كان معايا في المدرسة كنت بضربه على قفاه. تحس ان هذا حقير، انت هتحترمه هذا؟ لا مش هتحترمه، حتى لو ضحكت على الكلام الذي يقول، لكن في نفسك لا لا لا، انسان انسان تافه، انسان حقير. فلان هذا اللي كنا بنشحت مع بعض، فلان ده كنا في يوم من الايام قاعدين مش عارفين نروح نشيله حجاره ونشيله طوب على قفانا ونعمله كذا، والان شوف معاه كم الف، جابهم منين هذه الاشياء؟ دليل على سواد قلب هذا الإنسان، لا يحب النعمة للغير. إن قال هذا الشيء يمكن تفوت له وتعدي له الكلام اللي يقول، وإنكم تقف ليه يا أخي، اتقي ربنا سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما لكم على هذا الإنسان، أفضل أن تكون كذلك. ولكن على كل، في كل الأحوال سواء سكت ولا تكلمت، في نفسك لن تحترم هذا الإنسان، مش هتحترم، تحس إنه إنسان حقير في نفس العداوة للخلق، وحيعمل معك أنت نفس الحكاية، بيتكلم عن فلان ويوم ربنا يعطيك أنت هيقول عنك نفس، لا ابعد عن هذا الإنسان، هذا إنسان في نفسه الشر لخلق الله سبحانه. من أسباب الحسد الكبر، الكبر في طبع الإنسان إنه يستصغر غيره، يرى نفسه أكبر الناس وأفضل الناس وأذكى الناس. كثير من الناس فيهم هذا الشيء، إنه يحس إنه أذكى واحد في الدنيا، ما فيش حد أذكى منه، كل الناس عنده أغبياء، كل الناس ما يفهموش حد، كل هو بس اللي يتفرد بالشيء، فهذا من أسباب الحسد. إذا وجد غيره تفضل عليه في شيء إذا به يحسده ويغار من هذا الإنسان. من الكبر ما كان عند الكفار حين يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ما نظروش للحق الذي جاء في القرآن، ما نظروش لصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته التي شهدوا هم بها، ولكن نظروا أنه ده صغير قسم، طبعا عندنا من هو أكبر منه، الفلان أكبر منه وفلان أكبر منه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الطائف ما فيها عروة بن مسعود رجل كبير في السن ورجل حلو، ليه ما تنزلش على القرآن؟ هنا عندنا في قريش ما عندنا أبو جهل ورجل كبير ورجل كذا، ليه يعني القرآن ما نزلش على هنا؟ الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم، حسد. أي سبب هذا الحسد؟ الكبر في النفس، إنه سنه من أسناننا، لا كان ينزل على حد تاني كبير عشان يبقى هو أفضل منا بشيء. من أسباب الحسد التعجب، التعجب، زي ما الكفار كانوا يقولون للرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا، أنتم بشر مثلنا، عجبا إزاي ينزل القرآن على بشر؟ لا لا، القرآن ما ينزلش على بشر. هم يخترعون هذا السؤال ويجيبون عليه من عند أنفسهم ولا ينتظرون وحيا، فقالوا أنؤمن بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. يبقى ما هوش كفار قريش بس، لا، لذلك فرعون وجنوده قالوا عن موسى وهارون نؤمن لبشرين مثلنا زينا زيكم. يا ترى الآن عرف فرعون بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أمال هو ليه كان عامل نفسه على الناس فوق الناس وقال لهم أنا ربكم الأعلى؟ في وقت ما وجد موسى معه الحق البشران مثلنا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناه في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. طيب في بشر مثلكم يأكل ويشرب ويدخل الخلاء وهو قال لكم أنا حاجة تانية غير هذا الشيء؟ لا لا، إظهار التعجب إنه مش ممكن يكون رسول على هذه الصفة. وجبت منين مش ممكن ده؟ هذه من العقول، تعجب باطل يقولونه ويصدقون أنفسهم من ذلك. هذا بعض من أسباب الحسد، وله أسباب أخرى نرجعها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.